طلب منه مهرا لها ولو خاتم من حديد، بقول يعني السلام التمس ولو خاتم من حديد. قال والله يا رسول الله أدري. فقال عن السلام قد يوافقها لما معك من القرآن. من هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف، إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وبناء على هذا الحديث وما في معناه، رؤي أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في إجار لها. تعرفون الإجار عندكم لبس معروف، السطر مهجر من فوق، أصعد المرأة مثلا تنفذ غسيلها، هذا التهجير هو الإجار. فرؤية ذلك الصحابي وهو تتبع ببصره تلك المرأة، وقال له بعض من يراه لعله من التابعين، قال له كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراوله الحديث أنه في نفسه يتزوجها، والرسول أمره أن ينظر إليها. فإذا النظر الممنوع شيء والنظر المسموح شيء آخر، وبذلك يزول الشر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.